بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 23. ولو لتجارة أو لكونها وطنا أو لزيارة أهله بمكة أو لاستقطاع حق من حرمائه أو لشبه ذلك. وقال ابن شهاب: له أن يدخل حلالا ولا شيء عليه. هذا ملخص مذهب المالكية. وعند الشافعية: إذا الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال الحديث مستمرا حول دخول مكة والحرم، وهل يجب على من أراد الدخول إليها الإحرام ولو لم يرد نسكا، يعني حجا أو عمرة؟ قد تقدم الكلام في ذلك عن الحنابلة والحنفية رحمهم الله تعالى، وبدأنا بقول المالكية، وهذا تتمته. فالمالكية يرون أن المار بالميقات ما أن يكون مريدا لمكة أو غير مريد، فإن كان لا يريد مكة فلا إحرام عليه. فقد يتجاوز ميقات المدينة وهو لا يريد الدخول مكة، إنما يريد مثلا عسفان، فهذا لا إحرام عليه، لأنه وإن تجاوز الميقات لا يريد دخول مكة. أو كان غير مخاطب بالنسك، يعني لا يجب عليه النسك، كالعبد وكالصبي. فالعبد غير مطالب بحج وعمرة ما دام عبدا، ولو فعلهما صح منه كما قلنا سابقا، لكن لا يجزئانه عن حجة الإسلام، فهو غير مخاطب بالنسك. وهكذا الصبي الصغير والصبية الصغيرة غير مخاطبين بالنسك ولو حج بهما أو اعتمر بهما صح منهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة ورفعت إليه صبيا ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فيصح منهما نفلا من العبد ومن الصغير، لكنه غير مجزئ عنهما إذا بلغ الصغير وعتق العبد، غير مجزئ هذا منهما عن حجة الإسلام وعمرة الإسلام. فإذا كان المار بالميقات أيضا غير مخاطب بالنسك كالعبد والصبي فلا إحرام له، لا يجب عليه أن يحرم. وكذا من جاوز الميقات وهو غير مريد للنسك ثم بدا له بعد ذلك نية النسك، فهذا أيضا لا يجب عليه الإحرام. كما قلنا لكم، شخص تجاوز الميقات، ميقات المدينة، لكنه لا يريد مكة، يريد عسفان، له عمل في عسفان، ثم بدا له بعدما وصل إلى الأبيار، والأبيار قريبة من عسفان، بدا له أن يعتمر أو أن ينشئ نية الحج في زمن الحج، فهذا لا إثم عليه ولا شيء عليه، يحرم ولا دم. وهذه الصور كلها واضحة. وهذه الأقوال عند المالكية في هذه الصور كلها صحيحة وراجحة من حيث الدليل. وإن كان يريد، هذه صورة الرابعة، وإن كان يريد مكة، هذه الصورة هي بيت القصيد، وإن كان يريد مكة، يريد دخول مكة، ولو لم يرد نسكا، ولو لم يرد نسكا، فإنهم يوجبون عليه الإحرام كما ذكر في هذا المثال. لو أراد مكة تعد الميقات وهو يريد مكة لتجارة، أو يريد مكة لزيارة، أو يريد مكة لمراجعة طبيب موعد له في المستشفى، أو يريد مكة لحضور جلسة محاكمة بينه وبين خصم له موعد في محكمة مكة عند القاضي ونحو ذلك، ففي هذه الصورة هو أراد مكة لكنه لم يردها للنسك، ما أرادها لا لحج ولا لعمرة، فعندهم يقولون إذا أراد مكة ولو كان لغير النسك لشيء من هذه الأشياء فإنه لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا محرما، لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا محرما. وإذا تجاوز الميقات وهو يريدها يجب عليه عندهم أن يرجع إلى الميقات. إذا تجاوز الميقات وهو يريد دخول مكة يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه. لأنهم يسوون بين قصد مكة، دخول مكة، وبين قصد النسك، يسوون بين قصد دخول مكة وبين قصد مكة لأجل النسك، فكلاهما عندهم سواء. وهذه المسألة أو هذه الصورة يوافقون فيها الحنابلة كما تقدم معنا. ونحن نقول إن هذا القول على هذه الصورة ضعيف مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال فيها: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة، فعلق الإحرام من الميقات بإرادة الحج أو العمرة، علق الإحرام من الميقات بإرادة الحج والعمرة. فالصحيح أن من لم يرد حجا ولا عمرة له أن يدخل حلالا إلى مكة ولا شيء عليه. سواء دخل لزيارة أهله أو لزيارة مريض خلفه في المستشفى أو حضور ميت جاء لينهي إجراءاته أو لحضور دعوة بينه وبين خصومه عند قاض بمكة أو لتجارة أو لنحو ذلك، فلا شيء عليه ولا يجب عليه الإحرام من الميقات. وفرق بين دخول مكة مريدا للنسك وبين دخولها لغير إرادة النسك. فالتسوية بينهما فيها نظر كبير، ويرده دلالة الحديث بلفظه، حيث يقول: ممن أراد الحج أو العمرة، والذي لا يريد يجوز له أن يدخل مكة غير محرمين. نعم. فإن جاوزه ويحرم من عصا ولزمه أن يعود إليه ويحرم منه، إن لم يكن له عذر، فإن كان له عذر كخوف الطريق أو الانقطاع عن الرفقة أو ضيق الوقت أحرم ومضى في نسكه ولزمه دم إذا لم يعد. فإن عاد إلى الميقات قبل الإحرام أحرم منه، أو بعد الإحرام ودخول مكة قبل أن يطوف أو يفعل شيئا من أنواع النسك سقط عنه الدم، وإن عاد بعد فعل النسك لم يسقط عنه الدم، وسواء في لزوم الدم من جواز من جاوزه عامدا أو جامدا أو ناسيا أم معذورا بغير ذلك، وإنما نعم هذا القول عند الشافعية كما سمعتم. إذا وصل إلى الميقات من هو من أهل الحج والعمرة أهل النسك وهو يريد حجا أو عمرة يلزمه الإحرام من الميقات، فإن جاوزه غير محرم فإنه يكون عاصيا، عاصيا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ويلزمه حينئذ أن يعود. يعود إلى الميقات، والعائد إلى الميقات عندهم له صورتان، له صورتان. الصورة الأولى أن يتجاوز الميقات غير محرم، فيرجع إليه فيحرم منه، ولا شيء عليه حينئذ. وهذه الصورة صحيحة، يستفيد من رجوعه لأنه تجاوز غير محرم ورجع إلى الميقات وأحرم منه، فهذا يستفيد منه من رجوعه. الصورة هذه صحيحة واضحة، يستفيد من رجوعه لأنه تجاوزه حلالا ورجع إليه وهو حلال لم يحرم فأحرم منه. تجاوزه حلال لم يحرم وعاد إليه أيضا قبل الإحرام لم يحرم، عاد إليه وهو حلال فأحرم منه، فهذه الصورة واضحة، ينتفع بعوده إلى الميقات لأنه عاد تجاوزه وهو غير محرم ولم يحرم، ثم رجع إليه وهو غير محرم حلال فأحرم منه، فهو كما لو مر به أول وهلة كأنه لم يمر من قبل، فهذا يحرم من الميقات وإحرامه صحيح ولا شيء عليه. الصورة الثانية أن يتجاوز الميقات ويحرم بعدما تجاوزه، ويحرم بعدما تجاوزه. ويعود إلى الميقات، تجاوز الميقات وأحرم بعدما تجاوز، يعني لم يحرم من الميقات، نعم، فهذا عندهم إن عاد إلى الميقات قبل أن يطوف أو يفعل شيئا من أنواع النسك فعوده صحيح وينتفع ويسقط عنه الدم. يعني أحرم بعمرة، مثاله أحرم بعمرته بعدما تجاوز الميقات، أحرم بعمرة بعدما تجاوز الميقات، لكنه رجع مرة أخرى إلى الميقات قبل أن يطوف بالبيت، وصل مثلا إلى الجموم، المدني جاوز الميقات غير محرم وأحرم في قديد أو في عسفان، ثم وصل إلى الجموم، رجع مرة أخرى إلى الميقات، رجوعه إلى الميقات هنا قبل أن يطوف بالبيت، يقولون ينتفع بذلك لا دم عليه، يسقط عنه الدم. الوجه الآخر في هذه الصورة أن يتجاوز الميقات ويحرم بعد المجاوزة ويصل مكة ويطوف ثم بدأ له أن يرجع للميقات قبل السعي، يقولون هنا لا يصلح، عليه دم، عليه دم. والحق أنه في الحالين جميعا سواء شرع في شيء من أعمال النسك أو لم يشرع، ما دام وقد جاوز الميقات غير محرم الحق الصحيح أنه ما دام وقد جاوز الميقات غير محرم وأحرم بعد مجاوزته الميقات، يعني لم يحرم من الميقات، أحرم بعدما تعداه إلى مكة، فإنه لا ينتفع برجوعه، فإنه لا ينتفع برجوعه، سواء طاف بالبيت وفعل بعض الأنساك بعض النسك أو لم يطف بالبيت. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما وقت المواقيت قالهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فمن أراده لا يجوز له أن يتجاوزه إلا محرما. من أراد الحج والعمرة لم يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا محرما. فإذا تجاوزه وأحرم لا ينتفع بالعود، لا ينتفع بالعود، لأنه أحرم بعد مجاوزة الميقات فوجب عليه الدم. أما الشافعية في هذه الصورة التي ذكروها في عوده بعد الإحرام إلى الميقات قبل فعل النسك، يوافقون الحنفية في ذلك، يوافقون الحنفية في ذلك. وقد تقدم معنا الكلام على هذا عندما ذكرنا مذهب الحنفية. نعم. أو غيرها. ونحن فرقنا لكم يوم الخميس بين دخول مكة ودخول الحرم. نعم. لغير قتال مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح سنة كم؟ ثمان، سنة ثمان من الهجرة، سنة ثمان من الهجرة، آخر رمضان، بقي فيها آخر رمضان، في ست من شوال خرج كما قلنا أيضا إلى حنين، ليس كذلك؟ وغزا حنينا، ثم حاصر الطائف، غزا ثقيفا وحاصر الطائف، ثم بعد ذلك عاد إلى الجعرانة وقسم الغنائم التي قد أمر بها فجمعت في جعرانة، ثم أحرم من جعرانة وجاء في ذي القعدة فاعتمر دخل مكة. الشاهد قالوا إنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر كما جاء ذلك في الحديث، حديث أنس أو ابن عباس، دخلوا على رأسه المغفر، دخل مكة للقتال. فهنا استثنى، قال إذا أراد مكة دخل الحرم إما مكة أو غيرها، لأن مكة أضيق من الحرم، مكة البلد أضيق من الحرم، فمزدلفة من الحرم وليست من مكة، أليس كذلك؟ نعم. فلا يجوز وجهة الحديبية من الحرم وليست من مكة، السكنة ما فيها، سكان مكة ليسوا فيها. فهنا يقول إذا أراد مكة أو أراد الحرم، إذا أراد لقتال هذا معروف مستثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا على رأسه المغفر، ولا حاجة متكررة مثل الحطابين الذين كل يوم يخرجون إلى الصحراء إلى البادية ولو بعدوا عن الحرم، خرجوا من حدود الحرم فيحتطبون ويعودون بالحطب ليبيعوه في مكة. هؤلاء مثال لهم حاجة متكررة، الحطاب يخرج كل يوم الصباح قبل الفجر مثلا ويعود إلى مكة الضحى أو الظهر أو بعد الظهر أو قبيل العصر ليبيع ما احتطبه، هذا له حاجة متكررة بمكة، يحتطب ويرجع يبيع. فهم يقولون إذا أراد أن يدخل الحرم إما مكة أو غيرها، يعني من الحرم كمزدلفة مثلا لغير قتال كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة سنة 8، أو لغير حاجة متكررة كالحطابي مثلا، فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات غير محرم. نعم. وبه قال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وقال بعضهم لا يجب الإحرام عليه. نعم. وعن أحمد ما يدل على ذلك، وقد روي عن عمر أنه دخل على غير إحرام، ولأن الوجوب من الشر ولم يرد من الشارع إيجاب ذلك على كل داخل، فبقى على الأصل. فبقي هذه الرواية الأخرى عن أحمد، لبعضهم لا يجب عليه الإحرام، وعن أحمد ما يدل على ذلك، يعني على أنه لا يجب عليه الإحرام، هذه الرواية الأخرى عن أحمد. والدليل ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخلها بغير إحرام، دخل مكة بغير إحرام لأنه ما أراد نسكا، لأنه لم يرد نسكا. والعلة قال ولأن الوجوب من الشرع ولم يرد من الشارع إيجاب ذلك على كل داخلين، فبقي على الأصل. وهذا الذي نقول به لدلالة الحديث عليه، وهو الراجح إن شاء الله من حيث الدليل، أن من أراد دخول مكة لغير نسك فلا يجب عليه أن يحرم، لأن الحديث ظاهر في ذلك ممن أراد الحج أو العمرة، والإيجاب للإحرام عليه يحتاج إلى دليل من الشارع، وليس في ذلك دليل، بل أكثر من ذلك الدليل على عكسه، أكثر من ذلك الدليل على عكسه. ثم إننا لو قلنا بهذا لشققنا على عباد الله في مشقة في حرج، والله جل وعلا يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالحنيفية السمحة، فإيجاب الإحرام على كل داخل هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل هناك الفتوى هنا، يحتاج إلى دليل ولا دليل في هذا الباب. وإذا قلنا بالإيجاب كما تقدم في بعض هذه الأقوال لكان في ذلك حرجا على الناس، فالأصل عدم إلزام الناس بشيء إلا بما ثبت به الدليل، فلا نقول هذا واجب إلا بدليل، كما نقول هذا حرام بدليل. فكما أنه يحرم علينا أن نقول هذا حرام ولا دليل عندنا، كذلك لا يجوز لنا أن نقول هذا واجب من غير دليل نوجبه على عباد الله. نعم. إذا ثبت هذا فمتى أراد هذا الإحرام بعد تجاوز النقاط رجع فأحرم، رجع فأحرم منه، فإن أحرم من كونه فعليه دم، كان يريد أن يسب انتهى ولخص. نعم. وقال أيضا متى أراد الإحرام، متى أراد الإحرام هذا الداخل بعد تجاوز الميقات فإنه ينظر إلى حاله، متى أراد الإحرام بعد ما تجاوز الميقات إذا بدا له أن يحرم ينظر، فإن كان لم يحرم يجب عليه أن يعود للميقات ويحرم منه لأنه ينتفع بهذا الرجوع. أما إذا تجاوز وأحرم فنقول لا ينتفع بالرجوع لأنه قد لزمه الدم، أحرم بعد مجاوزة الميقات فعليه دم، فعليه دم. نعم. وقال أيضا ومن دخل الحرم بغير إحرام ممن يجب عليه الإحرام فلا قضاء عليه، وهذا قول الشافعي. وقال أبو حنيفة يجب عليه أن يأتي بحجة أو عمرة إلى أن قال ولنا أنه مشروع كتحية الجمعة، فإذا لم يأتي به سفر لتحية المسجد وتمامه فيه، ومثله في الشرح الكبير. نعم. أراد نسكا هذا واضح، أراد حج أو عمرة أو مكة، أراد دخول مكة، هذه المسألة التي الكلام فيها كل الذي تقدم، هذه المسألة قوله مكة. النسك إذا أراد النسك الأمر فيه ظاهر، لكن أراد دخول مكة نعم نص عليه يعني الإمام أحمد، أو الحرم، نحن قلنا لكم مكة أضيق من الحرم، البلد لم تستغرق حدود الحرم كلها، من بعض الجهات زادت تعدت كجهة التنعيم فإنها استغرقتها وتجاوزتها إلى الشرائع وكادت تقرب مكة من هذه الناحية إلى الجموم، فخرجت من حدود الحرم وكلها مكة، لكن من الشرق لم تستغرق الحرم فيها المشاعر إلى جهة المزدلفة، ومن الغرب كذلك لم تستغرق الحرم كله، ومن الجنوب كذلك لم تستغرق الحرم كله. إذن عندنا فرق بين أراد مكة أو أراد الحرم، أو أراد الحرم، فهنا يقول إذا أراد مكة أو أراد الحرم أراد دخول مكة أو دخول الحرم، سواء أراد نسكا أو لم يرد نسكا لزمه الإحرام من ميقاته، لزمه الإحرام من الميقات. قلنا أما إذا أراد النسك فالأمر ظاهر، لكن إذا أراد الدخول فهذا هو الذي تقدم الكلام عليه من أول حديثنا اليوم والمجالس السابقة فيه. نعم. وهذا الآن كله يتكرر لأنه نقول من كتب المذهب. نعم. قال في الفروع، الفروع كتاب معروف عند الحنابلة في المذهب، نعم، لابن مفلح رحمه الله، ويسمونه مكنسة المذهب، يسمونه مكنسة المذهب لأنه جمع الأقوال فيه. وابن مفلح رحمه الله يقول عنه ابن القيم ما كان في زمانه أحد أعلم بمذهب أحمد منه رحمهم الله جميعا. فالآن ينقل المصنف رحمه الله عن كتاب الفروع، وكتاب الفروع كتاب عظيم غزير العلم كثير الفائدة، حوى علما عظيما في فقه الإمام أحمد رحمه الله وفقه السنة والأثر، حوى الشيء الكثير، وهو عمدة في معرفة الروايات عن أحمد ومعرفة الراجح في مذهب أحمد، فإن صاحبه بشهادة ابن القيم وكفى بها أنه أعلم أهل زمانه بفقه أحمد، يعني بعد شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول ما نعرف أحد أعرف مذهب أحمد منه رحمه الله ابن مفلح. قال في شيخ الإسلام: بل أنت مفلح، يعني ما هو أنت ابن مفلح، أنت المفلح. نعم. فالآن المصنف ينقل عن هذا الكتاب العظيم النافع، كتاب الفروع، وله طبعتان: الطبعة الأولى القديمة والطبعة الجديدة التي حققت وأخرجت، أظن طبعتها دار الرسالة تحقيق الدكتور عبد الله التركي. نعم، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي. وهذه النسخة أجمل وأجود. نعم. قال في الفروع: نسكا هذه صورة، أو مكة هذه صورة أخرى، مسألة أخرى. نعم. نص عليه يعني الإمام أحمد. نعم. أو الحرم يسحق إحرام الميقات. نعم. إطلاقا لأبي حنيفة. نعم. نعم. إلا أن أبا حنيفة يجوز من منزله الميقات أو داخل من أفق وغيره دخول الحرم ومكة إلا أن يريد نسكا، ولا وجه للتفريق. والله مذهب الشافعي يجوز. إلا أن، وهذا الذي ذكر عن مذهب الشافعي هو الأرجح دليلا إن شاء الله، هو الأرجح من حيث الدليل إن شاء الله، أنه يجوز مطلقا الدخول بغير إحرام إلا لمن أراد النسك، فهذا يجب عليه الإحرام. ظاهر مذهب الشافعي أنه يجوز يعني الدخول مطلقا إلا أن يريد نسكا، يعني أراد دخول مكة أو أراد دخول الحرم لغير نسك فإنه يجوز له الدخول مطلقا غير محرم، غير محرم، إلا إذا أراد النسك فهذا يكون عليه الإحرام. فهذا الذي ختم به في هذا المقطع عن الفروع عن الشافعي هو الأرجح دليلا إن شاء الله. وعن أحمد مثله تقدم ما ذكرناه احتجاجه بما روي عن ابن عمر تذكرونه قريبا، وعن أحمد مثله يعني رواية أخرى عن أحمد هذا، أما المذهب فهو الذي تقدم. نعم. مثله يعني يجوز له الدخول مطلقا من غير إحرام إلا إذا أراد نسكا حجا أو عمرا، فهنا يجب عليه أن لا يتجاوز الميقات إلا محرما، وإن تجاوزه غير محرم نظرنا، فإن كان لم يحرم بعدما تجاوز قلنا له ارجع وينفعك، وإن كان أحرم بعدما تجاوز قلنا له امضي ورجوعك لا ينفعك وعليك دم حتى لو رجعت لا تنتفع. نعم. نعم ذكرها القاضي يعني أبا يعلى إمام المذهب في زمانه وشيخ المذهب رحمه الله، صاحب كتاب التعليق، صاحب كتاب الروايتين والوجهين وغيرها من الكتب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. نعم. ذكرها القاضي وجماعة صححها ابن عقيل وفي أظهر. نعم. للخبر السابق. نعم. وهذا هنا الآن ترجيح المصنف رحمه الله، وهذا يدل على أنه صاحب دليل رحمة الله عليه، حيث ذكر عن أحمد مثله رواية أخرى عن أحمد مثل الشافعي، ذكرها القاضي وجماعة يعني من أصحاب الإمام أحمد من الحنابلة، وصححها ابن عقيل يعني من الحنابلة، وهي أظهر يعني أرجح دليلا. نعم. وهي أظهر. نعم. الترجيح، الترجيح يذكره الآن المصنف عن ابن مفلح. نعم. قال في الفروع: لا يزال الكلام، نعم لا يزال الكلام كله منقولا عن أحمد، عن ابن مفلح، عن ابن مفلح لا يزال الكلام كله منقول عن ابن مفلح، فلهذا قال وعن أحمد مثله. وهذا المصنف رحمه الله ذكرها القاضي وجماعة وصححها ابن عقيل عن هذه الرواية الثانية عن أحمد. قد تقدم معنا الإشارة عليها إليها حينما قال وعن أحمد ما يدل على ذلك. نعم، حينما قال ولا يجب عليه الإحرام في الصفحة السابقة. نعم، فهذه هي الرواية، قال وعن أحمد مثله، هنا يقول ابن مفلح وعن أحمد مثله، يعني الرواية الأخرى عن أحمد ذكرها القاضي وجماعة من الحنابلة وصححها ابن عقيل، وهي أظهر للخبر السابق، يعني للدليل هن لهن ولمن أتى عليهن، أو هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فالخبر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم يسند هذه الرواية، يؤيد هذه الرواية، فظهر بذلك أن هذه الرواية هي الأرجح والأظهر. نعم. نعم، أنه بدون واو، أنه لا يكون ميقاتا بحق من لا يريدهما، من لا يريدهما بحق من لا يريدهما أو أحدهما، لكن اختلف الأصوليون. نعم، هذا الدلالة مفهوم قوله ممن أراد الحج أو العمرة، دلالة المنطوق واضحة، من أراد الحج والعمرة أحرم. دلالة المفهوم من لا يريد حجا ولا عمرة لا يحرم، هذا دلالة المفهوم، أنه لا يكون ميقاتا حينئذ في حقه لأنه ما أراد حجا ولا عمرة. قال وقت المواقيت لأهل كذا كذا ولأهل كذا كذا ولأهل كذا كذا، فلما فرغ منها قال هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد. فالذي لا يريد هذا الميقات ليس في حقه الآن ميقاتا، لأنه لا يريد حجا ولا عمرة. نعم. والله أعلم، هذا هو، أنه لا يجب الإحرام على كل داخل، وإنما يختص بنوع واحد من الداخلين، وهو من أراد الحج أو العمرة، من أراد نسكا، هذا الذي يختص به الإحرام. والأصل عدم الوجوب كما قلنا، لا نوجب إلا بدليل، وهنا لا دليل، بل الدليل على خلاف ذلك. نعم. تفريد لا يجوز لمن أراد دخول الحرم أو مكة أو أراد مكة التجاوز والميقات بغير إحرام، هذا هو المذهب. كما قلنا لكم تقدم معنا أولا التسوية بين الداخل الذي لا يريد حجا ولا عمرة، وبين الداخل الذي يريد حجا وعمرة أو حجا أو عمرة. نعم، التسوية بينهما هذا هو المذهب. نعم، هذا هو المذهب، يعني من أراد مكة دخول مكة أو أراد دخول الحرم، سواء كان دخوله لعمرة أو لغير إرادة حج أو عمرة، لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا محرما، تعظيما لهذه البقعة، تعظيما لهذه البقعة وهي البلد الحرام. هذا هو المذهب عندنا. نعم. نعم. استظهرها يعني رآها هي الأظهر من حيث الدليل. هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، وقد قلت لكم الآن كم مرة هذه هي الأظهر دليلا، هذه هي الأظهر دليلا، وإن كانت على خلاف المذهب. المذهب عند أصحاب أحمد وعموم أصحابنا الحنابلة هو الذي تقدم، لكن قولهم هنا ضعيف، إذ الدليل على خلافه. نعم. قال الموفق بكبري لأن الوجوب من الشر، ولم يرد من الشارع إيجاب ذلك على كل داخل، فبقي على الأصل، وهذا هو الصحيح، الوجوب من الشرع. ما تقول هذا حرام إلا بدليل، لا تقول هذا حلال إلا، هذا واجب إلا بدليل، نعم، هذا مكروه بدليل، هذا مستحب بدليل، لا بد من ذلك. الأحكام التكليفية لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. فلا يجوز التحريم ولا الإيجاب إلا بدليل، لأن الوجوب لا بد أن يكون له مستند من الشرع، وما لم يرد به دليل من الشرع فلا وجه للقول بحرمته أو بوجوبه أو بكراهته أو باستحبابه، فيبقى حينئذ على الأصل وهو الإباحة. الإباحة، لأن الأحكام التكليفية أربعة، والخامس هو المباح، والحق أن المباح ليس قسيما، ليس داخل في القسمة، لأنه إذا قلت واجب ومندوب وحرام ومكروه هذه الأقسام، بقي المباح. قالوا المباح، المباح ليس من هذه الأقسام التكليفية، فإنما دخل من باب التقسيم لا من باب أنه قسم مستقل بذاته. نعم. وروي عن عمر أنه دخل بغير إحرام، وهذا صحيح من مذهب الشافعي. وقلت لكم إنه هو الرواية الأخرى عن أحمد، وهو الأسعد دليلا كما تقدم قبل قليل. نعم. إذا تقرر هذا فعلى المذهب لو لم ينوي نسكا ودخل مكة غير محرم فهل يلزمه دم أو لا؟ نعم. الظاهر أنه لا يلزمه دم، لأن الدم إنما يجب لفوران النقص الذي حصل في نسكه، وهذا لم ينوي نسكه، يجبره لما روى حرب عن ابن عباس لا يدخل إنسان مكة إلا محرما، إلا الجبارين والخطابين وأصحاب منافعها، نعم. ثم إن بدل لمن؟ ثم إن بدل لمن لا يلزمه الإحرام ممن تقدم ذكره ممن تكرر تتكرر حاجته ممن تتكرر حاجته والمكي الذي يتردد إلى قرية بالحج إلى قريته أن يحرم أو بدل لمن لم يرد الحرم كقاصد عسفان نعم أو المضيق كقاصدي طاعة الصفحة 181 عسفان نعم أو المضيق أو والي فاطمة المسمى بمضر القضران أو الأزيمة أو الشرائح ونحوه أن يحرم أو تجاوز النفاق غير قاصد مكة غير قاصد مكة ثم بدا له قصرها فجميع هؤلاء يقيمون من موضع الذي بدا لهم الإحرام فيه لأنهم حصلوا الميقات على وجه مباح فأشبه أهل ذلك المكان. نعم. ولا دم على واحد منهم لأنهم لم يجاوزوا الميقات حال وجوب الإحرام عليهم بغير الإحرام ولأن من منزله دون الميقات لو خرج إلى الميقات ثم عاد غير محرم وأحرم من منزله لم يلزمه شيء. يقول رحمه الله فإن تجاوز الميقات بغير إحرام لقتال مباح جاز يعني جاز له أن يتجاوز الميقات غير محرمه والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر يعني أنه تجاوز ذا الحليفة إلى مكة ولم يحرم هذا معناه ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه دخل ذلك اليوم مكة محرما أو تجاوز الميقات خائفا كان يطلبه عدو وهو هارب منه فدخل مكة وهو خائف يعدو أو دخل الحرم وهو خائف يعدو من السير تبعته جماعة يريدون قتله أو أخذ ماله فدخل مكة وهو على دابته يجري سريعا على فرسه أو اليوم على سيارته ما أحس إلا وهو في مكة قد دخل مكة فنجا تجاوز الميقات خائف لا يريد نسكا فدخل مكة أو كان دخوله مكة لحاجة تتكرر وهذا ذكرناها يوم الخميس ذكرناها اليوم أيضا قبل قليل كالحطابين وكالبريد الذي ذكرناه يوم الخميس رسول السلطان والذين يأتون بالتموين لأهل مكة أصحاب المواد الغذائية الثلاجات التي تنقل المواد الغذائية كل يوم يدخلون مكة أصحاب التريلات كما يقولون بلغة أهل السيارات التريلات الثلاجات الكبيرة التي تنقل البضائع الغذائية المواد الغذائية بيرة وفاكهة وألبان ونحو ذلك من الأغذية مثلهم الحشاشون ونريد بالحشاشين الذين يقطعون الحشيش العلف للدواب ما هو الحشاشين الذين يأكلون مادة الحشيش المخدر اليوم قديما يقولون عن هؤلاء حشاشين لأنهم يقصونه بالمحش بالآلة هذه فهو حشيش والآن أصبح الحشيش لا يراد به إلا نوعا معينا وهو المسكر المخدر نعوذ بالله المذهب للعقل هذه الشجرة الخبيثة الملعونة التي يزول بها عقل الإنسان وتهلكه. فإذا الحشاشون، ونريد بهم الذين يقطعون الحشيش كالبرسيم ونحوه ويأتون به للدواب، والحطابين الذين يحتطبون ويأتون مكة كل يوم يبيعون الحطب، والفحامين الذين لهم محلات خارج مكة يحرقون الحطب فيه حتى يصير فحما فيجعلونه في أكياس ويعودون به، وهكذا البكارين كما تقدم معنا ونحو ذلك. فإن هؤلاء لا يلزمهم الإحرام، ويجوز لهم أن يدخلوا مكة غير محرمين، ويلحق بهم مكي يتردد لقرية بالحل، يعني رجل من أهل مكة وتزوج زوجة أخرى في عسفان أو في الجموع في مر الظهران، يخرج إلى زوجته الثانية فيقعد عندها أسبوعا، 10 أيام، 4 أيام، 5 أيام، ثم يعود إلى أهله إلى بيته الثاني بمكة، فهذا يتردد لقرية بالحل ويتردد على مكة لأهله الآخرين، هذا أيضا لا يلزمه الإحرام. والدليل ما ثبت فيما تقدم معنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء أيضا في الرواية عن ابن عمر احتج به أحمد رحمه الله، وأيضا هنا عن ابن عباس قال لا يدخل إنسان مكة إلا محرما إلا الجمالين والحطابين، احتج به أحمد دفعا للمشقة، كما قلنا لكم قبل قليل لو أوجبنا على هؤلاء جميعا في كل مرة يحرمون لشققنا عليهم. ودين الإسلام جاء باليسر ورفع الحرج والمشقة، يريد الله بكم اليسر كما قلنا، ولا يريد بكم العسر، والمشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. لما كان في ذلك مشقة عليهم الحمد لله جاءهم اليسر. فهم يقول ابن عقيل هؤلاء لا إحرام عليهم، ما عليهم شيء، لهم الدخول بلا إحرام، كتحية المسجد في حق قيمه، يعني الفراش الآن يخرج إلى الشارع يتفقد الماء، خرج إلى الشارع يتفقد الكهرباء فأصلحها ودخل ينظر الكهرباء شغالة، نعم اشتغلت، فهل كل خروج يلزمه أن يأتي بركعتين؟ لا. فهكذا الذي يتكرر دخوله للمسجد كالقيم بأمر المسجد، فراش المسجد، صائن المسجد، حارس المسجد، هذا لا نقول له كلما دخلت صلي ركعتين، هذا في مشقة. وهكذا الذي يتكرر ممن تقدم ذكرهم على مكة. لأن لو أوجبنا عليهم الإحرام دائما لكان في ذلك مشقة عليهم غاية المشقة. قال رحمه الله ثم إن بدا لمن لا يلزمه الإحرام ممن تقدم ذكرهم، ممن تتكرر حاجته، والمكي الذي يتردد إلى قريته بالحل، إذا بدا لهم أن يحرموا أو بدا لمن لم يرد الحرم كقاصد عسفان أو المضيق أو وادي فاطمة الذي هو اليوم يسمى بوادي فاطمة وقديما اسمه مر الظهران أو الشرائع أو نحوها، بدا لهم أن يحرموا بعدما تجاوزوا الميقات، بعدما تجاوزوا الميقات جاء إنسان إلى عسفان وبدا له بعد ذلك أن يحرم، يريد عمرة، جاء إلى مر الظهران المسمى بوادي فاطمة. نعم، مر الظهران هو وادي فاطمة. الجموم هو سرف قديما، الجموم هو سرف. مر الظهران الوادي هو وادي فاطمة الآن، واسمه قديما مر الظهران الذي جاء في الأحاديث وفي السيرة. فالجموم هو سرف، ووادي فاطمة هو مر الظهران قديما. فإذا بدا لواحد من هؤلاء بعدما تجاوز الميقات غير قاصد مكة، بدا له قصدها بعدما تجاوزوا، فيحرمون من الموضع الذي طرأت لهم النية وهم فيه، موقتهم أو ميقاتهم الموضع الذي طرأت لهم النية وهم فيه فيحرمون منه. فمن تجاوز الميقات إلى عسفان، من ذي الحليفة إلى عسفان، لا يريد حجا ولا عمرة، لما وصل إلى عسفان قضى حاجته بدا له أن يعتمر لأنه قرب من مكة، ميقاته الآن هنا عسفان فيحرم منه، أو قديد ميقاته منه، أو مر الظهران الذي هو قلنا لكم وادي فاطمة، أو الجموم المعروف عند الناس اليوم وهو قديما سرف. نعم، فميقاته هنا، وذلك لأنهم قد تجاوزوا الميقات حينما تجاوزوه على وجه مباح لهم، يجوز لهم فيه مجاوزة الميقات غير محرمين، تجاوزوه على وجه مباح لهم فيه مجاوزة الميقات غير محرمين. الوجه المباح ما هو؟ أنهم لا يريدون مكة، فلما كانوا غير مريدين لمكة لحج ولا عمرة لنسك، أنهم لا يريدون مكة لحج ولا عمرة، تجاوز الميقات غير مريدين مكة لحج ولا عمرة، فلما وصلوا هذه الأماكن بدا لهم أن يحجوا أو يعتمروا، نقول تجاوزوا الميقات بوجه أباح لهم المجاوزة بغير إحرام، وهو حال عدم إرادتهم للحج والعمرة، والآن بدا لهم الحج أو العمرة، فالميقات منزلهم الذي ينزلونه، ولا دم على أي واحد منهم. لما؟ لأنهم لم يجاوزوا الميقات وهم مريدون للحج والعمرة، للحج أو العمرة، وهم مريدون للحج أو العمرة بغير إحرام، وإنما جاوزوا الميقات غير مريدين. فلا يلزمهم شيء. ونقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي لقائنا القادم إن شاء الله نبدأ من قوله قال المحقق عثمان بن قايد النجدي رحمه الله. نعم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.